ما هو بنقول اهو الباب في اولويات، بحيث يترك ان يمسك الحجر بيده اليمنى، لكن لو لم يستطع فليمسك بيده اليمنى ولا بأس. المهم ان هو يترك مسألة انه يصاب بايه، ان يصيب اليد اليمنى بايه، بأثر من البول. طيب نكمل كلام الامام النووي رحمه الله. قال: وان كان في القبل وامكنه وضع الحجر على الارض او بين قدميه بحيث يتاتى مسحه، امسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. وان لم يمكنه واضطر الى حمل الحجر، حمله بيمينه وامسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب، لا يحرك اليمنى، يعني ان امسك الحجر بيده اليمنى فلا يحرك اليمنى، وانما يحرك ذكره بيده اليسرى ويثبت يده اليمنى بالحجر. واضح الامر؟ هذا الكلام قال الامام النووي رحمه الله كما جاء في نيل الاوتار. يبقى مسألة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يمس الرجل ذكره بيمينه، بعض اهل الظاهر حملوا الحديث على ان الاصل في النهي التحريم فقالوا بالتحريم، وبعض العلماء او جمهور العلماء قالوا انه نهي تنزيه وليس نهي ايه تحريم. وما دام العلماء او اجتمع قول العلماء على انه نهي تنزيه، فنرجع الى ايه جمهور العلماء. الخطأ السادس عشر: مس الذكر باليمين عند التبول او الاستنجاء. مسك الذكر باليمين عند التبول او الاستنجاء. هتقول لي ايه ده، طب ما احنا لسه متكلمين عن الموضوع ده. اقول لك لا، احنا تكلمنا عن خطأ الاستنجاء باليد اليمنى، انما دلوقتي بقى بنتكلم عن خطأ مسك الذكر باليد اليمنى عند التبول او الاستنجاء. فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة او الاستنجاء. وروى الامام البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وده الشاهد، يبقى لا تمسكه بيمينك وانت تبول. ولذلك ترجم الامام البخاري رحمه الله عليه باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال، يعني في حال التبول لا يمسك ذكره بيمين. واختلف اهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى ان كراهة مس الذكر مطلقة في حال البول وفي حال غير البول، ومنهم من رأى ان كراهة مس الذكر تختص بحال البول فقط، تختص بحال البول فقط. وهذا هو الراجح، ويؤيد هذا القول رواية الامام البخاري قول الحبيب النبي: اذا بال. يبقى اذا مرتبط بالشرط اهو، اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. طب اذا لم يبول يبقى لا بأس. فهمتها؟ قال الحافظ رحمه الله: اشار بهذه الترجمة الى ان النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا، يعني في حالة البول فقط لا تمسك ذكرك بيمينك، اما غير ذلك فمباح. الخطأ السابع عشر: التبول في الماء الراكد، اللي هو زي ماء البرك يعني، الماء الغير جاري، التبول في الماء الراكد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر من اكتر من 1431 سنة، وجم يكتشفوا بعد مرور سنوات عديدة مسألة ان من تبول في الماء الراكد يكون ده سبب في انتشار مرض البلهارسي. واكتشف الموضوع ده مين؟ العالم تيودر بلهارس، وسميت بلهارسيا نسبة اليه، الى اسم مكتشفها اللي هو الايه

وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسواس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الواحد يبول في مستحمه، ليه؟ قال لان هذا من ايه؟ سبب للوسوسة. طب اذا انا رأيت مصرف للبول يبقى كده هيجي لي وسواس؟ ما هيجي لي وسواس، يوسوس لي امتى بقى؟ هيقول لي المية اللي جت على جسمك مش هي مية الاستحمام، ده هي مية البول. هأرد عليه واقول له ايه؟ لا، ما البول خلاص خرج مع ايه؟ مع الصرف بتاع البلوعة. يبقى اذا انتفت العلة، فانتفى النهي من التحريم لمرتبة أخرى وهي إيه؟ الكراهة. وهذا يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. الخطأ التاسع عشر استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. يا ريت بقى نركز في الموضوع ده عشان الموضوع ده فيه لخبطة كتير، أو لخبطة من كتير من الناس. من الناس من إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فإنه يستقبل القبلة أو يستدبرها، يعني يعطي القبلة ظهره أثناء قضاء الحاجة أو يعطيها وجهه أثناء إيه؟ قضاء الحاجة، كأثناء التبول أو إيه؟ أو التغوط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، وسأكتفي بذكر حديثين فقط. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو إيه؟ أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني يقضي حاجته بدون أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، طلع فوق على السطوح بتاع أخته السيدة حفصة بنت عمر، تقرأ به هي بقى للنبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ فعبد الله بن عمر طالع على بيت اخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الله، يعني ايه ده بقى؟ يعني انا عايز افهم يا شيخ دلوقتي. الادلة حديثين ظاهرهم كده ايه؟ التعارض. يعني عندنا حديث ابي ايوب يقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تستقبل القبلة او تستدبرها ببول او غائط، ويجي عبد الله بن عمر يطلع فوق السطوح بتاع بيت السيدة حفصة يلاقي النبي مستقبل ايه؟ الشام مستدبر الكعب. طب تيجي ازاي بقى؟ فاختلف العلماء في ذلك اختلافا، ولكن اليك خلاصة ما يميل القلب اليه في هذا الامر من الخلاف الذي نشأ بين العلماء في هذا الايه؟ الباب. قال ابن العربي: والمختار والله الموفق انه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، يعني ما تكون في مباني او تكون في ارض فراغ، لان ان نظرنا الى المعاني فقد بينا ان الحرمة لمن؟ للقبلة. ولا يختلف في البادية في الصحراء، ما فيش اختلاف بقى، ما هو طالما القبلة تستقبلها وانت في الصحراء او انت في المباني والمساكن بين الناس. وان نظرنا الى الاثار فان حديث ابي ايوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه، ولا حديث جابر لاربعة اوجه. ايه هي بقى؟ احدها انه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل، يعني القول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول او بغائط، ده القول. طب الفعل ايه؟ ده النبي كان مستدبر الكعبة القبلة. الثاني ان الفعل لا صيغة له، الفعل لا صيغة له، وانما هو حكاية حال، وحكايات الاحوال معرضة للاعذار والاسباب

الاول بس نخرج لك الحديث، هو حديث صحيح رواه ابو داود والبيهقي وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. في حديث سلمان الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي برجيع او بعظم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكل الدجاجة مثلا وسمي الله فبيتبقى العظم، ارمي العظم لربنا سبحانه وتعالى يكسو هذا العظم لحم والجن المسلم ياكله، ما سميتش عليه يجي بقى الجن الكافر ايه ياكل ويكسى من جديد تاني لحم. وفي صحيح، طب امال الروس ده نهانا النبي ان احنا نستنجي بيه ليه؟ اولا لانه نجاس، مش عفوا استغفر الله، لا هو مش نجاسه، لان روس البهائم ليس بنجس، روس البهائم ليس بنجس ولا بول البهائم ليس بنجس، لكن اقصد اقول لك وخاصه ما اكل لحم، لكن اقصد اقول لك ايه، ان ازاي انت تستنجي بيه اصلا وانت تنظف نفسك. بعدين في حاجه، ده اصلا العلف بتاع الدواب بتاعه الجن. نوضح الامر ده ان شاء الله في اللقاء المقبل.